إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، وهي أعظم الدروس نفعا، ألا وهي تتعلق بأشرف العلوم، وأشرف العلوم هو العلم عن الله والعلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فقد بين نفسنا في غير موضع عن العلم وتقسيم العلم على علم وعلمان، علم بالله وعلم بأمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس علما بالله وأعظم الناس علما بأمر الله وبنهيه، ذلك كان أتقى الناس وأخشى الناس وأعظم الناس عبادة لرب الناس سبحانه جل في علاه. وهذا العلم والعلم بتوحيد الله جل في علاه هو الذي يعني ينبئ عن قضية الكون والقضية التي من أجلها خلق الله الخلق. وقد قال الله جل في علاه: ولقد خلقت الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحمد الله على هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الدروس، وأن يثبتها لنا على خير وفي خير، وأن يجعلنا ممن يعمل ذلك لله جل في علاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا الإخلاص للتعبد لله جل في علاه ونشر هذا العلم. ونشكر لولاة الأمور، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، بأن يكون ذلك في موازين حسنات، نصرة لدين الله جل في علاه، ورفعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع لراية سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم كما قلنا الإخلاص. ما زلنا مع اجتماع الأمة، ما زلنا مع قول الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما زلنا مع قول الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وما زلنا مع قول الله جل في علاه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحذر الأمة من فساد ذات البين. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبه يعني لحقته الهلكة. قال: من فارق الجماعة قيد شبه، في رواية ابن عباس: مات ميتة جاهلية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن ثلاث، أو إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها من فارق الجماعة، أعوذ بالله من الخذلان. وعن عمر موقوف، وأيضا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة أو بحباحة الجنة فعليه بالجماعة. وقلنا الجماعة، الكل يدعو إلى الجماعة، والكل يقول: نحن ننظر إلى الأمة، فالأمة تئن الآن من التمزق والتجرزم والتفرق. وإذا تكلمت في مسألة خلافية قال: اسكت عنها حتى لا تفرق بين الناس، والاجتماع أولى وخير. كل يقول ذلك، ونحن لا نقول مثل ما يقولون. نقول: نعم، الدين يحث على الاجتماع، والاجتماع مطلب ومقصود أسمى لهذا الدين، لكن الاجتماع له ضوابط. ليس المسألة مسألة لملمة، وأن نجتمع شتات الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن تجتمع وتجتمع على عطب في الداخل، لا، ما يصح ذلك ولا يحل بحال من الأحوال، بل هو مخالف للسنن الكونية. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع على محال تفترق هذه الأمة على 73 فرق. إذن الفرق لابد أن تكون. فإذا أردنا الاجتماع فلا يكون الاجتماع إلا بالضابط الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأهل مكة أرادوا الاجتماع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا الالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرضى بدينهم يوما ويرضون بإيش؟ ويرضى كل واحد منهم بدين النبي صلى الله عليه وسلم يوما: تعبد إلهك يوما ونعبد إلهك يوما. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الاجتماع لا يكون إلا على ضابط شرعه الله جل في علاه وبيانه الله جل في علاه وأنزله في كتابه وبيانه رسوله صلى الله عليه وسلم على لسانه. لذلك قلنا الاجتماع لا يكون إلا على الحق، والحق لا يعرفه أي أحد، الحق لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من الله جل في علاه ثم بيانه لنا. لذلك نقول نجتمع، نعم نجتمع ونشتمل جميعا تحت وننضوي تحت راية واحدة هي راية رسول الله، فتفقدنا ذلك فوجدناها صريحة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذا الاجتماع لا يكون إلا على الحق، وقد بشر الله الأمة بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ستفترق وتختلف الأمة وأيضا تضطرب، بل وتتكالب عليها الأمم كما تتكالب أو تجتمع عليها الأكل إلى قصعتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذا قال على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فتأنى عن الحق، ما هو الحق الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. إذا كلها ليست على حق، لأن الله ليس بظلام للعبيد. كلها في النار، كلها ليست على حق، نعم كلها ليست على حق. كلها كفرة، لا، أقول باتفاق جماهير السلف والخلف أن 73 فرقة ليسوا على كفر، لا لا يخرجون من الملة إلا الغلاة منهم كما سنبين. هم على بدعة، هم على ضلالة، نعم هم على فسق، نعم، لكن ليسوا بكفار. هذا باتفاق جمهور العلماء دون الشرذمة التي قالت بالكفر، لكن الصحيح الراجح أنهم ليسوا على كفر لكن على بدعة وفسق، نعم كما سنبين، إلا الغلاة منهم فهم على كفر. قال إلا واحدة، إذا الواحدة فقط هي التي على الحق. 73 فرقة كلها على ضلالة إلا فرقة واحدة هي التي على الحق. فقالوا يا رسول الله من هذه الفرقة التي على الحق؟ قال الجماعة. قلنا الجماعة هذا أمر إيش؟ مجمل، أمر مجمل، ما كل إنسان يخرج عنه يقول نحن الجماعة، نحن الجماعة، الجماعة الفلانية والجماعة العلانية والجماعة وجماعات تسمى. إذا هي الجماعة هذه أي جماعة؟ فطلبنا التفسير، وأعظم ما يكون تفسيرا لقول الرسول هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس من عندات أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، أو ما أنا عليه وأصحاب. إذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتسى به أصحابه واتسى به التابعون والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا الذي نقول فيهم هؤلاء هم الذين على الحق، وهؤلاء الذين لابد أن ننضوي تحت رايتهم، وهؤلاء الذين لابد أن نكون معهم أو نعض على أصل شجرة، أو نعض على أصل شجرة. فإذا الاجتماع له ضوابط كما بينا، وهذه الضوابط قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله سنتكلم، إذ الأسبوع أو الأسبوع الماضية تكلمنا على أن هذه الأمة فيها ما فيها من الخلاف، وظهر فيها ما من الخلاف ما ظهر، وهذا الخلاف على أنواع، اختلاف تنوع، وهذا الاختلاف التنوع لا يوجب القتل بالسيف ولا حد اللسان، ولا حتى أصلا يكون فيه الإنكار، بل ولا فيه المناصحة، وإن كان بعض العلماء يقول فيه المناصحة لأن الإنسان ينصح بالمستحب والأعظم أجرا، لأن هي اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، إذا فعلت هذا أتيت بالسنة، وإذا فعلت هذا أتيت بالسنة، وإذا فعلت هذا أتيت بالسنة، كدعاء الاستفتاح الذي سمع بأكثر من نوع كما بينا الأسابيع الماضية. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام الاختلاف، هو اختلاف التضاد. واختلاف التضاد طبعا اختلاف التنوع يجمعه أن الكل سنة والكل وارد فيه الحديث صحيح، أما بالنسبة لاختلاف التضاد هو الذي لا يمكن الجمع بينهم، هما على طرفين نقيض، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. ضابط هذا الاختلاف أو قل اختلاف التضاد على قسمين، القسم الأول اختلاف تضاد لكنه اختلاف سائغ معتبر لا إنكار فيه، سائغ معتبر مع أن هذا حلال وهذا حرام، نقول نعم سائغ معتبر لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، نعم لا إنكار فيه، لكن فيه المناصح والدلالة على ذلك واضحة جدا إن صحت القصة، لكن أنا أتكلم على أصل أصيل. الإمام الشافعي خالف الإمام أحمد أو خالف الجماهير أحمد في مسألة كفر تارك الصلاة، وحدثت المناظرة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد، وكانت فيها المناصحة ما كانت فيها غير ذلك. عندما لو صحت القصة، عندما قال له يا أحمد أترى كفر تارك الصلاة؟ قال نعم يكفر تارك الصلاة. قال كيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال أرأيت لو كان يقول لا إله إلا الله؟ فسكت أحمد وأخذ نعله وسار. المسألة لا تزيد عن المناصحة، لكنه لم يرجع عن قولي، لم يرجع عن قولي أحمد. فالصحيح الراجح بذلك اختلاف تضاد لكنه سائغ معتبر، وضابط ذلك أنه اختلاف في وجهات نظر العلماء عندهم الحديث، والفهوم تختلف والاستنباطات تختلف، والله جل وعلا يفاوت بين أذهان العلماء. قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. فمدح الأول والثاني، لكن كان الفهم الزائد عند من؟ عند سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان، فهذه أو هذا هو القدر الزائد. إذن الخلاف نابع عن اختلاف الفهوم والأذهان والاستنباطات، جيد، أو اختلاف في الأحاديث، ظواهر الأحاديث التعارض، وليس كذلك، لأن الأحاديث بأسرها خرجت من مشكات واحدة ولا تعارض بينها بحال من الأحوال، كما لا تعارض في الآيات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن أيضا طريقة الجمع بين الأدلة يختلف فيها فهوم الناس، ويختلف فيها فهوم العلماء، الأذكياء وغير الأذكياء، وهذه مسألة أيضا يعني يظهر منها الخلاف. فهذا الخلاف أصله الاختلاف في الفهوم وفي الأذهان أو أذهان العلماء، وهذا لا إنكار فيه ولا يجوز فيه الإنكار، ففضلا عن يكون فيه حد السيف، فضلا عن يكون فيه، أو قول فضلا عن يكون فيه التبديع والتفسيق والتكفير والتحذير من سماع هذا، هذا كلام باطل فاسد من مرضى نفسانيين الذين يفعلون ذلك. أما أن يكون فيه السيف فهذا أبطل الباطل أيضا، وهذا غلو لا يمكن أن يرتضيه الله جل في علاه ولا ترتضيه الشريعة. يبقى لنا القسم الثاني أو الكلام على القسم الثاني، هو قسم اختلاف التضاد الذي ليس بسائغ ولا معتبر، وهو مذموم غير محمود. وهذا الخلاف مهم جدا، يعني هنبتدئ إن شاء الله بالحديث أولا. هذا الخلاف مهم جدا لما؟ لأننا أنظار العلماء في هذا الخلاف أنهم أولا لا يسكتون على هذا الخلاف، لابد من الكلام عليه، ولابد من إظهاره وإظهار الخطأ فيه. والنظر الثاني هو النظر للذي أخطأ في هذا الخلاف، اللي هو الخلاف غير المعتبر. هل هذا يبدع؟ هل هذا يكفر؟ هل هذا يفسق؟ هل هذا يحذر منه أم لا؟ هذا النظر الثاني، وهذه مهمة جدا جدا جدا. وهذا الخلاف أيضا خلاف التضاد هذا الذي لا غير سائر، هل هو في الفروع فقط أم هو في الفروع والأصول؟ هذه المباحث التي لابد أن نبحث فيها، ثم نختم بعد ذلك بقواعد دقيقة كلها بإذن الله تستقى من أفعال الرسول وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نضبط الحكم على الناس؟ كيف نقول أن هذا من المبتدع حقا أو هذا ليس من المبتدع، حتى لا يدخل الهوى ولا الأراء ولا التعصب للرجال. نحن ندين الله جل في علاه بما كان يفعله رسول الله، بما قاله رسول الله، بما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وقت ولا شطط، لا غلو ولا بفو، وميزان العدل هو ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صدق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربخة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. جزاكم الله خير. ما زلت أقول من السنة لغير المرضى ألا نتشرذم ولا نفترق. ما زلنا نتكلم عن الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل في سفر فوجدهم يتفرقون تحت ظل الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان. فكانوا الذين يسارعون حقا عندما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لو الملاءة يعني وزعت عليهم لا وسعتهم جميعا. هذه سنن لا بد ألا نتركها، هذه سنن. أما المعذور فالمعذور مرفوع عنه الإثم والحرج وغير ذلك، لكننا نقول هذه سنن لا يصح أن نتهاون فيها، ولو تهاوننا في الظاهر لابد في الباطن أن نختلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا في الظاهر، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. السنن هنا علامة حب الله جل في علاه، التمسك والعبد بالنوارد على السنن. قال الله جل وعلا لقوم امتحنهم في زعمهم أنهم يحبون الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كانت علامة السنة. الغرض المقصود هنا نتكلم الآن بإذن الله على مسألة الخلاف واجتماع الأمة، ونحن نتمنى اجتماع الأمة وحدة الصف، ننضوي جميعا تحت راية واحدة هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعصب لرجل واحد فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندور معه حيث دار وندور مع الشرع حيث دار. مع الخلاف الثاني الذي لابد أن يقع هو خلاف التضاد، وهذا الخلاف قسم آخر هو خلاف الذي لا يكون سائغا وغير معتبر وهو مذموم، وهذا الخلاف خلاف مذموم. ضابط هذا الخلاف، الخلاف الأول الذي هو سائغ ومعتبر ولا إنكار فيه، ضابطه هو إيش؟ اختلاف الأذهان. أما هنا ضابط هذا الخلاف مصادمة النص أو الإجماع أو القياس الجلي، مصادمة النص أو الإجماع، إجماع الأمة أو القياس الجلي، أو القياس الجلي، لأن القياس الجلي في موضع النص، وهذا إن شاء الله في استطراد الكلام سنبينه. هذا الخلاف خلاف التضاد هذا لا يمكن معه الوفاق، لا يمكن معه الوفاق ولا الاجتماع بحال من الأحوال، لا يمكن معه الوفاق ولا الاجتماع بحال من الأحوال، ولا يقال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل من أصله. وإن قلنا إن فيه بعض الحق، بعض الحق ما وافق فيه السنة النبوية فقط، أما أن نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والاختلاف يكون في أصل دين الله جل في علاه فنهدمه بالقول بهذه العقيدة، ضياع ضياع للأمة بأسره. وإن أردنا أن الأمة ترتقي لترتقي إلا بما رسمه لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف أغلبه وأكثره في العقائد، هذا الخلاف الذي هو مذموم أكثره وأغلبه في الأصول، وأيضا في الفروع كثير لكن أغلبه وأكثره في الأصول. مثلا هل يحدث وفاق بين الأمة أو بين أبناء الأمة مع من يقول بنفي أسماء الله الحسنى وصفات العلى، تعطيل الله الذي علا عن كل شيء، الذين يقولون، وهذه طبعا أقوال الجهم بن صفوان الجهمية الذين ينفون الاسم والصف، يقولون لا عليم ولا علم ولا قدير ولا له قدرة ولا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من الخزان، ولا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدرة ولا رحيم ولا رحمة، ينفون الصفة والاسم، فكيف وفاق مع هؤلاء يختلفون معنا في أصل الاسم والصفة، فهم يعبدون عدما، هذا هو الحق، لما يقولون لا عليم ولا علم ولا كريم ولا كرم ولا قدير ولا قدرة ولا عزيز ولا عزة، إيش تعبدون؟ إيش أنتم تعبدون عدما؟ قيل لبعض الصلحاء الأخيار من التابعين كلام من ذهب، قالوا أو هو قال بيشبه هؤلاء، قيل لبعض الناس أو قال بعض الناس لمجموعة من الناس، قال لهم عندنا في البيت شجرة، قالوا لهذه الشجرة جذور ساق؟ قال لا، قال فقالوا له لهذه الشجرة جذور؟ قال لا، قالوا لهذه الشجرة فروع؟ قال لا، قالوا لهذه الشجرة، قالوا له لهذه الشجرة ثمار؟ قال لا، قالوا إذن الإجابة ليس في بيتكم شجرة، ما في جذور، ما في ساق، ما في فروع، ما في ثمار، إذا ليس في شجرة هنا، أنت تدعي كلاما باطلا. نفس الأمر هؤلاء يقولون لا عليم لا علم لا كريم لا كرم لا قدير لا قدرة، إذا لا رب لا وجود له، أنتم تعبدون عدما، فكيف نحن نتفق مع أمثال هؤلاء الذين ينفون على الله الاسم والصفة، وأيضا هم بذلك يتبعون أهل الكلام؟ هذا كلام باطل، لا يمكن أن نقول بالوفاق مع أمثال هؤلاء. وهؤلاء فرقوا لنا بعض يعني الذين يمكن أن ننظر لهم نظر آخر، هؤلاء النظر لهم نظر تكفيري، هؤلاء النظر لهم كما قال ابن تيمية غلاة هؤلاء يكفرون، غلاة هؤلاء يكفرون، لأنهم لا يعبدون ربا جل في علاه. وأما أفراخ هؤلاء المعتزلة الذين يقولون بإثبات الاسم لكن ينفون الصفة، يقولون عليم لكن بلا علم، قدير بلا قدر، عزيز بلا عز، نعوذ بالله من الخزان، وأيضا من الفسق والبدعة والضلالة بمكان. فهؤلاء لا يمكن أن نقول بالوفاق مع أمثال هؤلاء، ولا نقول بالوفاق مع الذين يقولون بالحلول، الحلول البدعة النصرانية أصالة، الذين يقولون بأن الله حل في بعض خلائقه، بعض الأولياء بعض الأصفياء يقولون حل في بعض خلقه، وأصل هذه البدعة بدعة نصرانية، وهو حلول اللاهوت في النسور، كما تكلمون عن عيسى عليه السلام يقول حل اللاهوت في النسور، فهم يقولون أصلا بالحلولية، الحلولية هؤلاء الذين يعني يقفون أو يجلسون في أوقات معينة كل واحد منهم في تيه وفي عماه يقول أنا الله، هو يقول أنا ربكم الأعلى، وقد قال الحلاج تصريحا قال ما في الجب إلا الله، وكان إذا دعا يقول يا من هو أنا وأنا هو، نعوذ بالله من الخزان، ووجدوا في كتبه أنه يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني، يتكلم عن نفسه يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني. الذين يقولون بالحلول هؤلاء البدعة النصرانية هذه كيف نتفق معهم؟ وكيف نقول بالاجتماع مع أمثال هؤلاء الذي يرى في نفسه أنه رب من الأرباب أو أنه إله، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا أمثال هؤلاء، وطبعا هؤلاء لهم أفراخ فاطميين وغير فاطميين الذين قالوا بحلول الله في الحاكم بأمر الله، وبعض الفرق يزعمون بأن الله قد حل في علي الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحرقهم بالنار، وبعضهم يرون أن الله قد حل في جعفر الصادق، نعوذ بالله من الخزان، فكيف نتفق مع أمثال هؤلاء وأيضا أمثال هؤلاء وأقرناء هؤلاء وأفراخ هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد، اتحاد الأجزاء، فيقولون بأن الله جل وعلا اتحد مع عباده. ولذلك قال قائلهم كل كلام في الكون كلام سواء علينا نثره أو نظامه، فهم يقولون أن كلام البشر هذا هو كلام الله جل في علاه للاتحاد، نعوذ بالله من الخزان، فكيف نتفق مع أمثال هؤلاء؟ كيف نتفق مع من يقول بهذا؟ كيف نتفق مع من يعتقد بأن الله جل وعلا يعني يرقي الولي إلى أن يرتقي إلى السماوات العلى، إلى فوق السماوات العلى، حتى يعطيه التوكيل في التصرف في السماوات والأرض، وأن يحيي الولي الجنين في بطن الأم؟ كيف نتفق مع هؤلاء؟ كيف يكون هناك اتفاق مع من يعتقد اعتقاد لا يعتقد إلا بالله يعتقد بغير الله جل في علاه؟ كيف وبعد ذلك إذا اعتقد هذا الاعتقاد يبيح أن تطلب المدد من غير الله جل في علاه، أن تطلب العون من غير الله جل في علاه، أن تطلب الغوث من غير الله جل في علاه؟ كيف تتفق مع أمثال هؤلاء بحال من الأحوال؟ وهذا الخلاف خلاف أصولي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتفق الأمة عليه، فنحن نتفق على شيء واحد هو أننا نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث علموا أنه لا رب إلا الله جل في علاء، وقالوا الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء والرب واحد لا إله إلا هو، لا أرباب ولا آلهة ولا حل في أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الغلو فيه كان يقطع كل جذور هذا الغلو. كيف نتفق مع من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النور الأول وأن الكون بأسره من نور النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون بأن محمد حل في الأنبياء، لكن كان في عصر إبراهيم اسمه إبراهيم وفي عصر موسى اسمه موسى، هو محمد أصالح حل في كل هؤلاء، كيف نتفق مع هؤلاء؟ هذه مصيبة كبرى، ده المجانين لا يقولون بهذا الكلام، هذا حق. كيف نتفق مع من يقول بهذا الكلام؟ كيف نتفق مع من يهدم العقيدة من أصلها؟ كيف من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله في مقام الربوبية وهو يقول إن ومن جودك الدنيا وضراتك ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فهل يمكن أن نتفق مع أمثال هؤلاء؟ لا والله، لا اتفاق بحال من الأحوال، بل الخلاف والخلاف والخلاف إلى يوم الدين، براءة منهم ومما يقولون إلى يوم الدين، بقى أمام الله جل في علاه، وديننا لا يستقيم إلا بذلك، ودينه لا يمكن أن ننجو به عند ربنا إلا بالبراءة من مثل هذه الخرافات ومثل هذه الشركيات الصريحة عن ربنا جل في علاه. أيضا كيف نتفق مع من يعتقدون بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار؟ أي اتفاق مع هؤلاء؟ دي زندقة، هذه زندقة صريحة أن تقول بأن اليهود والنصارى هؤلاء أصحاب كتاب وأصحاب ديانة يعبدون الله جل في علاه كما أمرهم في الإنجيل وأمرهم في التوراة، والله قد بيّن في كتابه أنه أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، فهم لا يرون كفر اليهود والنصارى، حتى أن بعضهم وهو من يعني كبار كما يقولون رجل سنه طاعم في السن يقولون ما نراك إلا مع فلان وفلان وفلان من من من أهل الكتاب، فيقول إيش فيها؟ أنا وهو من المتقين، وقد قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الله يحفظك، خليك أنت متقي معهم وتتحشر معهم إن شاء الله، والمرء يحشر مع من أحب. أنت كيف تقول بذلك؟ واحد يقول بسم الله بسم الله بسم الابن بسم الروح القدس، واحد يقول تصريحا عزير ابن الله المسيح ابن الله، وأنت تقول ليس بكافر. وكيف نتفق مع من يقول بذلك بوحدة الأديان وهذه العلمانية الجديدة التي نعيش فيها؟ كيف نتفق مع من يسقط أحكام الله؟ أنت مكذب لله جل في علاه، قد كفرهم الله وأنت لا تكفره. قال الله جل في علاه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله جل وعلا فيهم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. فكيف نتفق مع أمثال هؤلاء الذين يقولون بذلك ويزعمون ذلك؟ كيف نتفق مع من يشرع لبعض عباد الله جل في علاه أن يستغيثوا بدون الله جل في علاه؟ أن يذهب كل واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به، أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل في علاه، أو يذهب يطوف بقبر الولي الفلاني ثم إن عارضته بذلك يقول ليس فيها سمة شيء، الطواف وسيلة، الطواف وسيلة ليس بالشرك. لما أنتم عندكم تشدد وتنطع وتطرف وهذا كما تسمعوا أنك إذا قلت بأن الطواف بغير الكعبة شرك يقول لك أي شرك، اسكت ما في شرك في الأمة، المسألة بأسرها مسألة وسيلة ليست بشرك. الطواف هذا هو يقول الشرك فقط إذا صرف الطواف لغير الله جل في علاه، نقول له اتق الله ربك، الطواف ليس عبادة، أليس الطواف عبادة؟ نجيبه عبادة الحمد لله أصحاب العقيدة السليمة، ما الدليل على أن الطواف عبادة؟ تفضل شيخ. قال وليطوفوا، وجه دلالة لام الأمر، لا اللام لام الأمر. وإذا لا يأمر الله إلا بما يحب، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، فإذا أمر بها فهو يحبها، إذا نزلت تحت مسمى العبادة. وليطوفوا بالبيت العظيم. وأيضا سياق المدح في الذين يوفون بإيش؟ يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطير. فالطواف عباد، فكيف أنت الآن تريد أن تنحي المسألة بهذه الطريقة وتقول لا أنتم تتصرفون أنتم تتشددون الطواف ما في شيء يطوب بالقبر، يعني يطوب بالبدوي، يطوب بالعباس، يطوب بالقبور. ولا نقول له أنت الآن حتى هذه وسيلة من وسائل الشرك، اتق الله ربك. حتى لو كنت تطوف لله جل في علا أتيت ببدعة، بدعة شنيعة، إذ الطواف لا يكون إلا بمحل واحد فقط ألا وهو الكعبة، فهذه بدعة، وبدعة وسيلة إلى الشرك، البدعة وسيلة إلى الشرك، فاتق الله ربك. فكيف نتفق مع من يقول بذلك بحال من الأحوال؟ فالخلاف مثل هذا خلاف كثير جدا في مسألة العقيدة. منها أيضا غلاة القدرية أو غلاة المرجئة. المرجئة على مراتب ثلاث، مرجئة ممن يقول بأن الإيمان هو قول اللسان، ومرجئة أيضا المرتبة الثانية يقولوا، طبعا المرتبة الأولى اللي هم أقرب ناس إلى أهل السنة والجماعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، لكن أخراج العمل من مسمى الإيمان. وإن كان الصحاوي يعني يبين في الشرح أنه الخلاف هنا خلاف سوري بين أهل السنة والجماعة، لا، والصحيح الراجح الخلاف خلاف حقيقي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وإن كان هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. المرتبة الثانية من المرجئة الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط وألغوا إيش؟ تصديق الجنان. هؤلاء لازم قولهم دخول من؟ أهل النفاق، المنافقون مؤمنون عندهم بهذا. القول الثالث وهو أخبث الأقوال وأخطر الأقوال ألا وهو التصديق، يقولون الإيمان المعرفة فقط، هم يقولون لا، ما يقولون التصديق صح. الرابعة سنأتي بالتجاهم بقى، الرابع الثالث يقولون بالتصديق، هؤلاء المرتبة الثالثة من المرجاء يقولون بالتصديق. هؤلاء الماتروزية وبعض الأشعار قالوا ذلك، قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، وبذلك ترى الأصوات عالية إلى إيه؟ يا أحسن، يدخلون من؟ يدخلون عمن السلام فيه الإيمان، لأنه مصدق بقلبي أن أفضل الأديان ودين محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرابعة فهم أشر أنواع المرجاة الذين يقولون بأن الإيمان معرفة فقط، أن تعرف بأن الله الرب وأن الله الخالق الرازق، هذا الإيمان. إذا إبليس مؤمن، ده هو من أول، ده سيد المتقين الآن. إبليس قال ربي بما غويتان، أو الربوبية أقر سيد المتقين، ومن وفرعون امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. فاذا كانت المساله تدور على المعرفه فقط فهذه اخبث الاقوال، فكيف نتفق مع غلاة هؤلاء الذين يرون بان المعرفه او يقولون الايمان معرفه فقط؟ ادخلوا ابليس وادخلوا ايضا فرعون في الايمان. ومنهم من يقول ان ايمان ابليس يساوي ايمان جبريل، يساوي ايمان جبريل. المساله منتهيه عندهم، هؤلاء لا يمكن الوفاق معهم بحال من الاحوال. هذه بالنسبه للخلافات او الاختلافات التي هي اختلاف تضاد غير سائغ وغير معتبر، وهو مذموم غير محمود بمرة، وهذا لابد أن يحارب، وهذا لابد أن يظهر خطأه وعواره أمام الناس، وإلا لا تبرأ ساحة أحد يؤمن بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. لابد أن يبين هذا الخلاف، ويبين أن هذا الخلاف يهدم الدين من أصله، ولا يمكن أن تقوم أمة فيها مثل هذه الأفكار بحال من الأحوال. أما الخلاف الأمور العملية فكثيرة، الأمور العملية كثيرة، والأمور العملية هذه هتجعلنا أيضا كما سأختم الباب في هذا الباب في هذه المسألة، هو أن نفرق بين النظر إلى القول والفعل وبين القائل وبين الفاعل. تدبروا جدا هذه المسألة، لأننا سنختم بها إن شاء الله على تفصيل أو على إجازة ونفصل الأسبوع القادم. هو أننا لابد في هذه المسائل بالذات، حتى لا أنتقل إليها، مسائل العقدية، مسائل العقدية تنقسم إلى قسمين، قسم يكفر بها قائله، وقسم يفسق ويبدع، وقسم يفسق ويبدع، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن قسم يكفر وقسم يبدع ويفسق. أما القسم الذي يكفر هو الذي لا يكفر يهود النصارى، هذا مش محتاج أي شيء إلا إذا قلنا عما طم الجهل فأخذ الكتاب واقرأ له، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فبعدما تقرأ يقول لا والله أنت فاهم خطأ، ده هؤلاء أنزل عليهم الإنجيل، هذا كفر من ساعته، ما يحتاج لأي شيء ثاني، هذه الآية محكمة لا تحتاج أي تأويل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإن قال لم يكفروا كذب الله، فإن كذب الله كفر، مفهوم؟ وأيضا الذين يقولون بالحلول، الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وهو يدعو يقول ما أعرف من الرب أنا أم هو، أعوذ بالله من الخزان، هذا أيضا لا يمكن أن نظر إلى هذا ولا خمس حجر إزالة شبهة بحال من الأحوال، هذا موجب عليه معلوم من الدين بالضرورة. فإذا القسم الأول يكفر القسم الثاني يفسق، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أيضا بالنسبة للأمور العملية سننظر للفاعل والقائل، وفي العقدية نفس الأمر، وفي العقدية نفس الأمر، إن في اختلافات عقدية اختلافات تضاد ووقعت من أهل السنة والجماعة في الفروع لا في الأصول، يعني في فروع العقيدة مش في أصول العقيدة، يتفقون في التأصيل ويختلفون في التفريع، كمثل الرؤية هم يتفقون جميعا على رؤية الله جل في علاه، لكن الفرع عنها هل في الدنيا أحد ممكن يرى الله أم لا، فاختلفوا ذلك، ويتفقون جميعا في أصل الاعتقاد على المحاسبة وسؤال القبر والعذاب والنعيم، الأصول متفقين عليها، لكن يختلفون في التفريع، فيقولون هل يعذب ببكاء أهلي عليه أم لا يعذب ببكاء أهلي عليه، ده اختلف في إيش؟ اختلاف في فرع، لا في أصل، بقى السنة جماعة يجتمعون جميعا على أصول الاعتقاد، لكن يختلفون في بعض الفروع هذه المسائل، ببعض فروع هذه المسائل، واختلفوا كثيرا، منهم من يثبت الملل لله ومنهم لا يثبت الملل لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، فاختلف هل نفس الله جل وعلا يوصف بالملل ولا ما يوصف بالملل، وأيضا التردد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن فترددهم أيضا، هل الله جل وعلا يوصف بالتردد أم لا، العجز هل يوصف الله جل وعلا بهذه الصفة أم لا، فهم اختلفوا بعض الفروع، لكن في أصول الاعتقاد يتفقون عليها، فهم يتفقون جميعا بأن الله يتصف بصفات الكمال، وهذه الصفات لا نقول تنزيها بالتعطيل ولا نقول إثباتا بالتشبيه بحال من الأحوال، نصف الله كما وصف الله نفسه ونصفه كما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تنزيها بلا تعطيل، وأيضا إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، هذا اعتقاد السنة وهذا التأصيل العام، لكن ممكن في فروع المسائل يحدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة، عند الخلاف ننظر هنا عند الخلاف عشان تعلم الخلط الذي يحدث في هذه العصور، وأنهم يأخذون الحابل مع النابل ويخلطونه ويبدعونه ويفسقونه بغير روية وبغير علم، والله حسيب كل امرئ وعند الله تجتمع الخصوم، فيمكن الخلاف في بعض الفروع هذه مع الاتفاق في أصول العقيدة، لكن يختلف في بعض الفروع فيبدعونه ويفسقونه على هذا، وهذا خطأ بين، وسنبين حكم عدالة الحكم على الناس، كيف نحكم على الناس بضوء ما فعل الله ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن نفصل ونقول هناك فاعل وقائل، وتحت هنا نقول فعل وإيش وقول، أما الفعل والقول في اختلاف التضاد وجب إظهاره والرد عليه وإظهار ضعف والبيان الأدلة القاطلة التي تغلق هذا الكلام ولا يمكن قبوله عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القائل أو الفاعل وننظر في حاله فنحكم عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيلا كما قلنا في مسألة النظر في فعل العبد وفي فعل العالم وأيضا العالم نفسه، وهل التأويل يمكن أن ينفي عنه الاسم وينفي عنه التفسيق والتبديع والتكفير أم لا، هذا الذي سنفصله إن شاء الله، إذن الاختلاف أيضا ظهر بين الأمة في الأمور العملية، وهذا خلاف عظيم وكثير، وقد ظهر هذا الخلاف في أهل السنة والجماعة، ولذلك حدث بينهما مصارع وشدة في الرد بسبب هذا الخلاف، لأننا قلنا ضابط هذا الخلاف، ذكروني بالله عليكم ضابط هذا الخلاف، ها مصادمة، فإذا صدم إذا كان التصادم للنص ترى نبال ورماح وسيوف مع تعظيم وتبجيل العالم، لكن لا يسكتون عن هذا القول، يعني هم حتى لما تكلموا عن الأصم هو الأصم معتزل ليس من أهل السنة والجماعة، لكن أضرب مثل كيف عندما يحافظون على السنن ويحافظون على دين الله وشرع الله جل في علاه، فطبعا الأصم نفى مسألة المضاربة ونفى مسألة الإجارة، فهم يقولون والأصم ما قال به خلافا للعلماء وهو عن العلم أصم، ويشتدون عليه بهذا الكلام، يعني يشتدون شدة عظيمة على مثل هؤلاء، حتى أهل السنة والجماعة ابن حزم كان سيفه بطار على العلماء، ولذلك يعني النفع في وقته ما كان كثيرا لطلبة العلم بسبب هذه المسألة، يعني يتكلم عن أبي حنيفة يقول وكلامه لا يساوي في شيء، وهذا يقول لا يبيعه بثور، وكلام شديد جدا، لكن أنت العذر للأمثال هؤلاء هو أنك تعلم أن هؤلاء يحاولون المحافظة على النصوص، المحافظة على عدم التصادم مع عدم تقديم العقل على النقل، إنما أنت في هذا العصر العظيم ترى كثير من رحماء الأمة يقف بالتصريح ويقول والتيسير على الأمة، فتح جناحاته للآخر، التيسير هو أهم حاجة، التيسير والأمة ما جاءت نعم تيسير، التيسير وتضرب عد الحائط بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، التيسير وأنت تأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجاء صحيحة كالشمس تقول مكذوبة أو تقول حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول تيسير على الأمة، لا تيسير على الأمة بل ده تعسير على الأمة، وهي مشقة ليست بعدها مشقة أن تخالف الله وتخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا تطلب التيسير في غير شرع الله إلا في علاه، التيسير كل التيسير في التوق الذي بيّنه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في هذه الاختلافات سنجد اختلافات عظيمة جدا كلها مصادمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سننظر للقائل وللفاعل وللعالم، وننظر أيضا فيما قال. من ذلك أيضا القول بجواز شرب النبي من الشعير ومن غيره، قالوا بجواز ذلك. أهل الكوفة جميعا قاطبة يرون أن الخمر فقط من عصير العنب، يرون أن الخمر فقط من عصير العنب، غير العنب اشرب كيفما شئت، لكن لا تشرب إلى حد السكر. هم يقولون ذلك لأنهم اتفقوا على التأصيل، أهل الكوفة الأحناف وغير الأحناف اتفقوا على التأصيل على أن السكر إيش؟ حرام، لأن كل شراب يسكر فهو حرام، هم يعتقدون ذلك. لكن يقولون لو شرب كأسا، شرب مثلا كوبا، وهذا لا يسكره، لا شيء فيه. هذا قول الأحناف، يخصون الحرمة في عصير العنب، وهذا كلام من البطلان بمكان. طبعا أنا لا في مسائل عقدية لا أبحث وأتوسع في المسائل الخلافية الفقهية، لكن سأبين الراجح بالدليل وأنتهي، لا أبحث في الكلام الفقه. فهنا الكلام هذا كلام باطل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، انتهى الموضوع، انتهى، أنهانا السلام. فهذا لا يقبل وهو مصادم للنص، لذلك قلنا كلام الأحناف باطل، لا يمكن أن يقبل، ولا بد أن نشنع على هذا القول. لكن نشنع على أبي حنيفة أعوذ بالله فوق رأسي إمام من أئمة الأعلام، قد قال بهذا القول في عصر الشافعي، وتعرفون من الشافعي، طامع البدعة ناصر السنة، وكان يقول الفقهاء عيان على أبي حنيفة، ويعرف له قدر، يعرف له قدر، مع أن قوله باطل من البطلان بمكان. ومع ذلك وانظر بقى الأعظم من ذلك، أهل الكوفة من المحدثين كانوا يتمدحون أو يشربون النبي. وكيع بن الجراح الرؤاسي هذا صاعقة في الحفظ، وكيع يسمونه التنين، كان إذا نزل مكة ما في شيء اسمها حلقات علم تعقى في مكة موجودة وكيع. وكيع جاء الكل من طرف العلم يلتفون حوله، وكيع بن الجراح الرؤاسي كان يشرب النبي. هل رأيت أحدا قال هذا السكير العارم اللي فيه عليه من أقوال العلم؟ ما في أحد تكلم بهذا الحال من الأحوال، وهو عد ثبت عند العلماء. فهذا خلاف، مع أن هذا الخلاف خلاف تضاد، ولا بد أن ننظر بطلانه، لكن الفاعل لا بد أن ننظر في سيرته وفيما كان يتعبد الله جل في علاه كما سنبين. إذا النبيذ حرام، لا يجوز بحال من الأحوال لأنه صادم نص. فالخلاف هذا خلاف تضاد، وليس سائغا ولا معتبرا، ولا بد من بتره وبيان عواره، ولا بد من إظهار ضعفه ولا الموافقة عليه. من ذلك أيضا القول بجواز المتعة، القول بجواز نكاح المتعة قال به بعض العلماء، لا يقال فرقة من الفرق فقط قالت به، لا، العز بن عبد السلام يقول به، أو العز بن عبد السلام من المتأخرين ليس من المتقدمين. فنكاح المتعة قال به بعض العلماء، ومع ذلك نحن نقول كرامة لهؤلاء العلماء فوق رؤوسنا، وقولكم باطل لا نأخذ به لأنه صادم نصا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لما سئل عن نكاح المتعة بعد خيبر، وبعدما أباحها بعد خيبر ثم في الفتح بعد ذلك منعها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أبد إلى أبد إلى أبد، فقد جاء الناسخ إلى أبد. فنكاح المتعة بإجماع العلماء قد ظهر بطلان القول به. وإن قالوا بأن ابن عباس قال به فمن وجهين، الوجه الأول ابن عباس ما قال به، ابن عباس يقول نكاح المتعة مندوحة للمرء من باب المضطر، من باب أكل الميت، إن خشع على نفسه الزنا فمندوح له أن ينكح نكاح المتعة، يعني يراه من باب الاضطرار لا يراه من الجواز بمكان، وإن قالوا أنه قال بالجواز. وقيل أنه رجع عن ذلك، مع أني أشك في هذا، لأنه في آخر عمره خطب عبد الله بن الزبير بن العوام، خطب خطبة فقال ما لي أرى قوما أعمى الله أبصارهم يقولون بنكاح المتعة وقد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. فقام ابن عباس وقال ما لي أراك عربيا جلفا تتكلم بهذه الغلظة على مثل ابن عباس، فقال فعلها وسترى ما أفعل بك. يعني إيش سأفعل بك؟ كل هذا حفاظا على إيش؟ هل أفسد لهم ود؟ لا والله، لكن هو هذا حوار ومناظرة ومشادة من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل، لأن نكاح المتعة باطل. فلابد عبد الله بن الزبير وهو أمير المؤمنين في هذا العصر لابد أن يبطل هذا الباطل، واشتد على ابن عباس. لكن هل يصح من قدر؟ نعوذ بالله، وما زال هذا يحترم هذا، وما زال هذا يحترم هذا، وكل منهم يعرف قدرة الآخر. الغرض المقصود نكاح المتعة، وإن قال به أحد فإننا نقول باطل باطل باطل، وقد خالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا صحة النكاح بالولي، هذا مشهور جدا في بعض البلاد العربية، صحة النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي يقول به الأحناف، وهذا مذهب أصيل عند الأحناف. الحق كل الحق حتى أكون منصفا، ابن رشد في ذات المجتهد قوى هذا المذهب وكأنه سيرجح على مذهب الجمهور، وهو كلام باطل. النكاح بلا ولي كلام باطل لا يصح في هذه الأحوال، والنكاح مفسوخ، العقد مفسوخ لا يصح، ولها المهر بما استحل من فرجها. والدلالة على ذلك أن هذا القول قد صادم نصا صريحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لا احتمال فيه، وهو كالشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فبعضهم ضعف وشاهد عدل، والصحيح الراجح أنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، هذا الحديث الآخر الذي فصل في النزاع، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي الأمر، يعني ولي الأمر العام أو وكيله كالقاضي، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام فصل قد فصل في النزاع: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قام الأحناف فقالوا كلاما عجيبا. لا، ده المفكرون في هذه العصور، وهذه إشكال أريد الحل منكم أنتم. الحديث ظاهر، قلنا هذا حديث فاصل في النزاع، قال أنتم يعني توهمون ذلك وهو ليس بفاصل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير، قد أذن الولي. اتصلت بي: بابا نعم حبيبتي، أنا أتزوج فلان اللي بحبه، زوج حبيبتي، أذنت لك بابا؟ أذن، انتهى الموضوع. بابا وماما أذن، انتهى الموضوع. أذن بابا، انتهى الموضوع. يبقى وافقنا حديث ولا ما وافقنا؟ والله إشكال قول اللي بان بابا وافق. هات حتى أيضا أعد حق المريد به طاطئ. بين كيف ذلك، والله الكلام واضح. أذن الولي وهو قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذا مفهوم مخالفة، لو نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح بغير إذن وليها. هالي بان أيها لفض فوق لبان، إيش هذا الجمال هذا؟ تفضل. يبقى بابا ما أذن، هات هذا فيه الدلالة. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى لابد من وجود ايش؟ الولي. هنا يبقى أذن، أذن تحمل على وجهين: أذن بوجوده أو أذن لإيش؟ بالتوكيل مع غيره، لأنه قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى لابد من الولاية أن تكون متواجدة. والحديث في ذلك فاصل في النزاع. أبو هريرة دون مخالف من الصحابة قال: كنا من نعد أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية. كنا نعد المرأة التي تنكح بغير إذن وليها فهي زانية، بغير ولي فهي زانية. وهذا فاصل في النزاع. فإذا هذا اختلاف تضاد مذموم غير سائغ وغير معتبر، ولا يمكن أن نقول به، لا يمكن أن نقول به بحال من الأحوال. من ذلك في العصر الذي نعيش فيه، والله المستعان على ما نعيش فيه، ما من يخرج لنا ويقول: ربا البنوك ليس بربا، ربا البنوك ليس بربا. لما عم الشيخ قال؟ لأن الفلوس، الدرهم، الدينار، الجنيه، الين، الأسماء التي تعرفونها، هذه كلها ليست ذهبا ولا فضة. والربا ما جاء إلا في إيش؟ في الذهب والفضة. والعلة في الذهب والفضة غالب الثمانين، والعلة في الذهب والفضة أنها ذهب وأنها فضة. إذن الرخ ليس إيش؟ هو إيش الرخ؟ خلينا في الين نحن. الين إيش؟ الين ليس بذهب. الدرهم ليس بذهب، الجنيه ليس بذهب، إذن ما في ربا، لأن الربا قاصر على الذهب وإيش؟ هذا كلام باطل باطل. وإن قال به الشافعية والأحناف، الشافعية وأيضا قال به الحنابلة، لكن الشافعية والخراسانيين من الشافعية قالوا بأن الفلوس لو راجت، فلوس تعرفون الفلوس لو راجت كانت رائجة. يعني إيه رائجة؟ يعني استطيع أشتري بها وأبيع بها. الفلوس لو كانت رائجة نزلت منزلة الذهب والفضة، لأن العلة فيها متواجدة ومتوفرة ومتوفرة ومتضافرة، ألا وهي الثمنية. أنت لما تنزل بالدرهم ممكن تشتري بيه أغراض ولا لا؟ صح ولا لا؟ وأنت إذا اشتريت بالجنيه أو بعت بالجنيه يباع ويشتري ولا لا؟ صارت ثمنا الأشياء ولا ما صارت ثمنا؟ يبقى إذا ينزل فيها الربا، يدخل فيها الربا. أن يقال بأنه لا ربا فيها وأن البنوك هذه ليست بربا لأن هذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة، كلام باطل مصادم لظواهر النصوص. أو أيضا أن نقول بمن يقول بأن مسألة الدرهم والدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين وأيضا الريال بالريالين والدولار بالدولارين، هذه ليست فيها ثمة شيء. لما؟ لأن ابن عباس قال ذلك، لأن ابن عباس صح قال ذلك، قال بأن ربا الفضل ليس بربا، يقول ربا الفضل جائز، ويقول بجواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. شبه، وقال إنما الربا في النسيئة، إنما صبح حصر، وهذا كلام باطل. ولما راجعوا ابن عباس قالوا: على ما تقول ذلك يا ابن عباس؟ قال: سمعت ذلك من أسامة، أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد قال ذلك، وأنت لو بحثت ونقبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في بادئ الأمر لما دخل المدينة، فكانوا يتعاملون بالدرهم، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وقال إنما الربا في النسيئة اللي هو ربا الجاهلية، تعطي قرض ثم تأخذ بعد ذلك الزيادة. ثم حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. انتهى الموضوع، قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع، وقد طلب ابن عبد البر كلاما من ذهب يحفر على الصدر هكذا ويكتب بماء العين. قال قد قالوا رجع ابن عباس، وقالوا لم يرجع ابن عباس، لا رجع ابن عباس، ما رجع ابن عباس ما يهمنا، لا قول لاحد كان من كان مع قول رسول الله، هو يقول الدرهم بدرهمين والرسول يقول لا درهم بدرهمين، بمن ناخذ؟ اذا كلام ابن عباس هنا وان كان شهاده فهو باطل مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا لا عبره بهذا القول بحمل حول ولا كرامه ان نقول هذا القول، لابد ان نبطله، اما القائل فهو فوق الرؤوس ان كان من اهل السنه والجماعه. وايضا من ذلك يعني هي المساله هذه انا اختم بها حتى لا اصعب على الاخوه، القول بجواز اكل الاسد، يعني هي مرورا سريعا عشان الملكيه يحزنوا منا شويه، قول القرد وقول الاسد وهذا وقول الفيل، قال به الملكيه والقول بطهاره الكلب والخنزير، كل هذا كلام باطل لانه مصادم ليش النصوص. اما قول القرد او قول الفيل فهم يرون بان تحريم ذناب من السباع هذا ما جاء الا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث احاد، وفي الايات قال الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم الا، فقد فصلت الذي حرم ولم يذكر فيه ايش ذناب من السباع ولا المخلب من الطير، فلما لم يذكر فيه قلنا اذا التصديق قد جاء فلا يؤخذ الحديث. وصحيح الرائح ان هذا حديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باحكام توافق القران واحكام تقيد مطلق القران وتخصص عموم القران، وياتي باحكام ايش جديده، ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله، الا واني قد اوتيت القران ومثله معه، وهذا كلام فصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في الملكيه الذين يقولون بان صيام الست من شوال بدعه، هم اتهموا السنه ببدعه، وهذا قول باطل من من؟ من الذي قال فيه الامام الشافعي اذا ذكر الحديث فايش؟ فمالك النجم، ومع ذلك اهدرنا قول مالك وابطلناه، هل بدعناه؟ هل فسقناه؟ نعوذ بالله من الخذلان. هل قلنا تحرق كل كتب المالكيه لانهم قالوا بذلك، او يقولون بجواز القرض، او يقولون بان صيام الست من البدع؟ نعوذ بالله من الخذلان. هو يقول بذلك وخطا، قال ما رايت عمل اهل المدينه به، وهو قد اخطا، حتى اهل المدينه يقولون به، والزهر يقول به وغير ذلك من اهل المدينه. فصيام الست من شوال سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول مالك يهدر الان ولا ناخذ به لانه صادم نصا، فلنتعلم نحن لا نتعصب لاشخاص، وما تعلمنا ان ننضوي تحت راي شخص كائنا من كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختم في مساله مهمه، هذه المساله هي مساله الصلاه في المساجد التي فيها قبور، الصلاه في المساجد التي فيها قبور، هذه المساله ايضا ورد فيها الخلاف، ورد فيها الخلاف، هل الخلاف هذا خلاف معتبر؟ هل خلاف سائغ؟ هل هو خلاف تضاد من الخلاف السائغ الذي لا انكار فيه؟ هذا الذي ندين الله به سنبينه باذن الله. اما الصلاه في المساجد التي فيها قبور فهي من خلاف التضاد، ليس خلافا معتبرا بحال، والخلاف لابد من الانكار فيه، وسنبين ذلك باذن الله. قد ورد احاديث كثيره جدا، انا كما قلت ساتكلم بايجاز ولا افصل في المسائل الفقهيه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمه اتخاذ المساجد على القبور او بناء المساجد على القبور اصلا اصيلا، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اصل اصل اخر بالنهي تصريحا تخصيصا عن الصلاه في المساجد اللي فيها قبور او الصلاه الى القبور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، الحديث متفق عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله إذا لحقتهم اللعنة بما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويعني ايش اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ بنوا عليها المساجد. بعض العلماء قالوا لها تفسير آخر، ثلاث معاني سنبينها. الثاني حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والثالث أيضا هذا الثالث عن عائشة رضي الله عنها أرضاه وعن ابن عباس وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يأخذ خميصة قطيفة فيها ماء يتصبب عرقه فيقول سبحان الله إن الموت لا سكرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهناك رواية أيضا في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم بعد بين النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون على القبور أو يتخذون المساجد على القبور إن ألا فلا تفعلوا ذلك إني أنهاكم عن ذلك. أو قال ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ألا إني أنهاكم عن ذلك. في الحديث الأول حديث عائشة لما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد قالت لولا ذلك لأبرز قبر لولا ذلك لأبرز إيش قبر النسيم. لكن الصحابة ما أبرزوا قبره لأنه ممكن أن يتخذ مسجدا يدعى من دون الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تتخذوا قبري عيدا فلولا ذلك أبرز قبره. قالت هي قالت ورغم ذلك قالت خشية أن يتخذ مسجدا خشية أن يتخذ مسجدا في دلالة على أن الإجماع عن الصحابة أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. والتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عائشة لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة الكنائس التي رأيناها في الحبشة فيها التصوير والقبور على الصالحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. طلبنا التفسير لما شرار الخلق عند الله؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله إنه إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره المساجد بنوا على قبره المساجد وصوروا له تلك التصاوير. ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال ألا وإني أنهاكم عن هذا. وقالت عائشة يحذر مثل ما صنعوا يحذر يحذر مثل ما صنعوا أي لا يفعلوا مثل ما فعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرار الخلق قال شرار الخلق عند الله جل في علاه الذين يبنون على القبور المساجد ويتخذون عليها السرج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة من بلعنة الله جل في علاه على من يفعل ذلك. ثم ذكر من يفعل ذلك من اليهود والنصارى ولقد قال منكرا لتتبعن يعني من فعل ذلك قد اتبع هذه السنة لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. وقال في رواية ولو هناك حراج الأمة ولو وجدت في أمتي ما يفعل ذلك. إذن فعل هذا وبناء بناء المساجد على القبور من فعل اليهود ومن فعل ذلك فقد شابه اليهود في ذلك لأن يعني السلام قال لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهو منهى عنه. ومن فعل ومن شابه قوما في فعل سارع إليهم ويمكن أن يحشر معهم نعوذ بالله من الغزلان. وهذا كله في أن تبني المسجد على القبر فيكون القبر داخل المسجد لا خارج المسجد. الكلام كله دائر والنزاع كله فين داخل المسجد داخل المسجد. هذه أدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة بناء المساجد على القبور. اختلف العلماء صراحة الفقهاء اختلف في معنى قوله صلى الله إني أنهاكم عنها لما أو قالوا الحكمة ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ما معنى مساجد ما معنى مساجد مسجد مسجد صاحب اللغة بسرعة ما فعل ولا ما فعل ها مش اسم مكان تدخل فيها اسم مكان فهو يقولون الآن المعنى على التصريف أنه اسم مكان. يبقى المعنى هنا لا تتخذوا قبور مساجد يعني لا تسجد على القبر لا تتخذوا إيش مسجدا لا تتخذوا مسجدا يعني لا تسجد عليه. يبقى النهي خاص بايش يبقى من قال وقصر المعنى لا تعبدوا النصارى تخذوا قبورا مساجد لو قصرها على السجود لقال ايش القبر يكون في المسجد ما في شيء بشرط وقيد ايه هو لا تسجد عليه. حي هلا التفسير صحيح حي هلا قال به بعض العلماء سنبين ان هذا القول باجماع انه قول لكثير من علمائنا من السلف وان هذا هو النص الصريح عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني الثلاث. المعنى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد يعني صلوا اليه لان المسجد هو الذي يصلي فيه فصلوا ايه فصلوا اليه فقد صلى المرء الى القبر وقع في النهي. يبقى اذا هنا من يقول بان معنى اللعن هنا يلاحق من اتخذ القبر مسجدا يعني صلى الى هذا المسجد يعني صلى الى هذا المسجد. يبقى المعنى عندهم لو قصره وقيده بذلك يبقى المعنى لو كان القبر ده التفصيل بقى العوام كلهم يحفظونه من رجل افضل قد افضل لا مقدر انه لو القبر خلف الظهر يصح ايش الصراف ما فيهاش مشاكل لو القبر خلف الظهر يصح. ليش؟ لانه قصر المعنى على الصلاة إليه على الصلاة إليه. طيب والمعنى الثالث هو البناء الأصلي هو أن تبني على القبر مسجدا من أصل لا يجوز المعنى لا اتخذوا قبورا وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبر، فهذا تفريع بإيش؟ بالبناء، بنوا على قبري. ولذا قال أولئك شرار الخلق، فظاهر الحديث هو البناء على القبر، ونص صريح ما فيهوش أي احتمالات. فالمعنى الثالث قالوا البناء على قبر. وقال بعض العلماء إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة فمن باب أولى نكون قد نهى عن إيش؟ عن الغاية والمقصد. وإيش الغاية بقى من بناء المساجد؟ اللعب بالحربة، ها كما كانت تلعب الحبشة. إيش المقصد من بناء المسجد؟ فإذا نهى عن بناء المسجد أصالة فقد نهى عن الصلاة، فقد نهى عن الصلاة. والصحيح الراجح في ذلك أن المعاني الثلاثة داخلة، المعاني الثلاثة داخلة بأحاديث خاصة وأحاديث عامة. أما الأحاديث الخاصة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبر، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس لأن يجلس أحدكم على قطعة من الجمر خير له من أن يجلس على القبر. ثم قال لا تجلس على القبر ولا تصلي إليه، قال لا تجلس على القبور ولا تصلي إليه، لا تجلس على القبور ولا تصلي إليه، في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث أيضا أنس بن مالك. وعمر الخطاب لما مر على أنس وكان يصلي وكان أمامه قبر فقال القبر القبر احذر القبر القبر، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي المرء أو يتخذ القبر مسجدا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وقد ورد النهي عن السلام بالصلاة في القبور أو في الأمكنة التي فيها القبور، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عجيبة، صوت واحد، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يعني إيش بقى لا تجعلوها؟ لا خلي الدكتور شامع، عشان الدكتور شامع هينام النهاردة وأنا ما أقدرش أنيمه في مسألة مثل هذا. هات ما عندك، انا سايبك مفوت لك كتير جدا بس المساله توالت معك فقلت لازم تصحصح. طب هات هات المعنى. نعم اصلا اه لا يصلى في القبور، لانه ذلك قال لا تجعلوها قبورا لا تصلوا فيها، لانه قد ورد النهي عن الصلاه فيها. وايضا ورد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك شرار الخلق بنوا على قبره المساجد، بنوا على قبره المساجد وصوروا فيها هذه التصاوير. فاذا هذا النهي عن البناء والنهي عن السجود عليه والنهي عن الصلاة إلى القبر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، بل باتفاق الأئمة الأربعة واتفاق الأمة سلفا وخلفا على حرمة بناء المساجد على القبور. واختلفوا فيما بينهم دينا انصافا، واختلفوا فيما بينهم في الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. ورد عن الشافعية الكراهة، وأقسم بالله هذه الكراهة يا كراهة التحريم، جازمة جازمة غير حانس بغير دقيق بحث. قد قال ابن حجر الهيثمي الذي هو من عمد الشافعية في كتابه الزواجر، قال ومن الكبائر الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. يبقى ايش معناه؟ حرمة ولا كراهة؟ حرمة. فهو كراهة هنا الذي قال فيها الشافعية اكره، قال اكره تحريمه، كما قال اكره ان يصلي المرء في مسجد، فقال اولا اكره البناء على قبر، وقال اكره ان يصلي المرء في مسجد فيه قبر، ثم قال فمن صلى في مسجد فيه قبر فقد اساء واجزأته صلاته. وهذا قوله وقول الأحناف أجزأته صلاة، وهذا قول المالكية أجزأته صلاة. وورد روايتان عن أحمد المعتمد في المذهب عندهم الصلاة باطلة. إذن الخلاف بين الأئمة الأربعة في من صلى في مسجد فيه قبر، الخلاف في إيش؟ صحة الصلاة والاتفاق على أنه أساء وأثم، الاتفاق على أنه أساء وأثم. وهذا إذن هذا الخلاف لا يمكن أن يقول خلاف سائغ معتبر بحال من الأحوال، هذا الخلاف خلاف تضاد، وهو خلاف مذموم لأنه مصادم للنصوص الصريحة. وأما بقى من خرج بالفضائيات، وأنا سمعت هذا بأذني، وهذا الذي جعلني أتكلم في هذه المسألة، ورجل ذو منصب يعني قال وأجمعت الأمة على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. والله قال أجمعت الأمة، أنا ببكي بقول يا رب كيف أصل إلى هذا الرجل. قال أجمعت الأمة لأن الصلاة في المسجد فيها قبور هذه الصلاة صلاة أنه جائز أن يصلي المرء في الماء. واستدل على ذلك بصلاة النبي في المرأة التي كانت تقوم المسجد ذهب فصلى إيه على قبرها. كلام يعني أهوج الكلام، لا يصح عن الأحوال ولا يستقيم، صحيح ولا لا؟ يعني الاستدلال لا يصح، استدلال ضعيف جدا أن تستدل بهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة أن يفعلوا ذلك؟ وهل الصحابة فعلوا ذلك وكانوا يصلون في القبور؟ ما يصلي في القبور أفضل من المساجد، لما بقى بناء المساجد؟ صحيح الراجح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المرأة التي كانت في قوم المسجد أولا الحاجة، إيش الحاجة؟ دفنت، الناس صلى يصلي عليه فصلى عليها هناك، ولما صلى عليها صلى عليها هناك، واصطفى الناس حقا اصطفى الناس وصلى. واختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة، قول في الشافعية قالوا هذه خاصة بالنبي، ما أحد يصلي على القبر خاص، وحسموا المد. لما؟ قالوا نحن نحكم الحاضر على المبيح، جاءنا النهي عن الصلاة في القبور والصلاة على القبور، إذن هذه أيضا منها، وتكون هذه حلقة لا سيما وأنه ما وجدنا أحدا من الصحابة فعل ذلك، فقصروها على من؟ حسما للمد وأيضا حفاظا على النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحق الذي نذير الله به أنها وقعت حال، وقعت حال لا يقص عليها إلا مثلها، ولذلك لا يصلى فيها قط إلا صلاة الجنازة إن كان المرء قد دفن. والخلاف بين العلماء هل في هذا على العمر بأسره ولا في 3 أيام ولا في شهر، اختلاف فقهي لا ندخل فيه الآن. بذلك نكون قد ختمنا الكلام على الخلاف الذي هو خلاف تضاد وليس بخلاف معتبر ولا سائغ ولا هو ممدوح بعلم الأحوال، بل هو مذموم ولا بد من إنكاره. وعلينا الأسبوع القادم إن شاء الله أن نبين مادة الحكم أو كيف الحكم على من خالفنا هذا الخلاف التضاد. هل نبدعه؟ هل نفسقه؟ هل نكفره؟ لا والله، والله لا ندين الله بذلك بحال من الأحوال، لكننا نقول كل قائل بهذا القول وإن كان القول يعني وقع باطلا فإننا سنبين سيرته وننظر في حاله، هل سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يحافظ على السنن؟ هل كان يحارب من أجل السنن؟ هل كانت عقيدته صحيحة أم لا؟ أيضا تأويل الذي وقع فيه، تأويل له مسوغ من اللغة، له مسوغ من الشرع أم لا؟ والأمر الثالث، هل مقصوده موافقة الشرع أو مخالفة الشرع، المعاندة أو المكابرة؟ كل هذه عوامل تعطينا صورة صحيحة لنحكم على الشخص بذاته. ولو وقع في مسألة البدعة هل يكون مبتدعا أم لا؟ لا والله لا يمكن. نحن نفرق بين النوع وبين العين حتى تقام الحجة وتزال الشبهة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله ختاما للمشوار الطويل الذي بيناه في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم ندخل بعد ذلك على الحديث الأخرى التي تبين لنا الفرق الضالة التي هي الفرق من 73 فرقة، ونبين لما وقعوا فيما وقعوا فيه حتى نحذر ما وقعوا فيه. ونسأل الله جل وعلا السلامة، سلامة المعتقد وسلامة العمل، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين إخلاصا لوجهه الكريم. وإن كان ما قلته صوابا فهو من الله ومن توفيق الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأعوذ بالله أن يعني أكون من المخذلين. نسأل الله جل وعلا أن أكون وأن تكونوا جميعا من الموفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.